ما حكم الوضوء في مكان قضاء الحاجة؟ لأنني أسمع أن كثيرا من الناس يقول أن الوضوء لا يصح في مكان قضاء الحاجة وتبطل الصلاة، أفيدنا أفادكم الله. أما هذا الكلام فباطل، قضاء ومحلات قضاء الحاجة المنظمة الآن يمكن الإنسان أن يتوضأ في محل قضاء حاجته، إنما محل قضاء الحاجة إذا كان في صحراء ساحة البول على الأرض جعل يتوضأ ويتقاطر الماء بقوة عرف ربما أصابه الرشاش، ولا حرج عليه في التحول ليتعين عليه ألا يصيبه شيء مما وقع على الأرض من نجاسة. أما محل قضاء الحاجات أمكنة المعدة بعد إزالة أثر البول وغيره من القاذورات فلا يرى فيه وضوء صحيح. إن كان الأولى بالإنسان إذا وجد مكان تحول ليتوضأ في غير محل قضاء الحاجة فإن هذا أحسن وأنزل. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.